إذا كان والد إبراهيم عليه السلام هو آزر وهو من الضالين، فكيف نوفق بين هذا القول وقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه خيار من خيار؟ الكفار فيهم خيار، أي الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن، آدم خلق من التراب، الأرض فيها سبخة وفيها طينة وفيها محل يمسك الماء ولا ينبت، وفيها محل ينبت ويمسك الماء، وفيها محل سبخة لا يمسك ولا ينبت الماء. إذن خلق من تراب، أنواع التراب. إذن الناس معادن، ولذلك في بعض الناس الله أعطاهم العلم والفضل وحسن الخلق وجمال الصورة، وبعض الناس نرجو الله السلام والعافية أعطاهم إذ بلادة وقباحة الصورة وسوء الأخلاق، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله لا يسأل عما يفعل. نرجو الله أن يختار لنا الخير ويجعلنا من أهل الخير. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فلذلك هذه منح إلهية يعطيها الله. نعم. هل مس المرأة زوجة أو المحارم ينقض الوضوء؟ ومعنى ظاهر الآية أو لامستم النساء، معنى اللمس في الآية. قلنا في هذه الدروس المباركة أن بعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ وبعضهم يأخذ بنهايتها، ومن جملة ذلك لامستم أو لمستم. فالشافعي أخذ بظاهر اللفظ فقال أي لمس ينقض الوضوء، لمس للأجنبية ينقض الوضوء أو للزوجة، أما المحارم لا ينقض الوضوء لمس. ومالك وأحمد في المشهور عنه قال إن طلب اللذة أو وجدها انتقض الوضوء، وأبو حنيفة قال اللمس لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء إذا خرج شيء، واللمس ما ظنه. وقول أبي حنيفة قوي جدا، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وذهب للصلاة ولم يتوضأ. لكن كلها، ومذهب الشافعي أحوط، ومذهب مالك وأحمد أقيس، ومذهب أبو حنيفة أقوى، كله قوي من جهة وكلها صحيحة، لكن مذهب الشافعي فيه الاحتياط، ومذهب مالك وأحمد فيه يعني أقعد في المسائل، ومذهب أبو حنيفة أقوى معه دليل في هذا أن اللمس لا ينقض. وكل هذه أدلة، والأئمة يختلفون، ولطالب العلم أن يختار ما يحل له ويرفق بالمخالف، لأن الشريعة تتحمل الجميع، والجنة أبوابها ثمانية، ولا في شيء أخطر من الصلاة. الإمام أحمد قال من أكل لحم الإبل يجب عليه الوضوء، وأبو حنيفة ومالك والشافعي قال من أكل لحم الإبل لا يجب عليه الوضوء. وهذه أدلة قوية، وهذه أدلة قوية، ما لا نفعل، اختار ما يحلو لك وارفق بالمخالف. نعم. وقبل أن تقيم الدنيا وتقعدها أعرف أدلة مخالفك قبل أن تنكر عليه. لا بد أن نتعلم أننا لا ننكر على المخالف حتى نعلم دليله، ما دليله. أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وقالوا باب الوضوء مما تحت الإزار، وقالوا إن الوضوء يكون من الخارج لا من الداخل. أحمد استدل بحديث أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فدل هذا على أن هذا بعد آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، أن إن كان منسوخ بقي الإبل لم ينسخ، وأن بقي من أكل لحم الإبل فليتوضأ، ولذلك هذا أحوط. نعم. هل يجوز أن تعتمر عن والدي وهم أحياء وليس عندهم قدرة مالية؟ يجوز لكن خلاف الأولى. اعتمر أنت وادعو لهم أن الله يرحمهم ويقبل منهم طاعة، اعتمر لنفسك وادعو لهم، لكن جائز، لكن خلاف الأولى. يقول هل العادة السرية تعتبر من الكبائر؟ العادة السرية مضرة للنفس ومضرة للرجولة، وأقل ما يقال فيها إنها لا تجوز، وما قيل عن بعض العلماء أنها مثل الفصد تخالفه النصوص، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلا يجوز هذا جلد عمارة ولا يصلح، وإنما ينبغي للمسلم أن يتزوج، وإذا لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، ولا ينبغي الإنسان وله أضرار نفسية وأضرار جسمانية ينبغي الواحد يبتعد عنها، وأقل ما فيها أنها لا تجوز. يقول أريد تفسير قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج إلى آخر الآية وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإهما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يا سلام، ما أجمل هذا الكلام وما أبلغه. إذا أراد الزوج أن يطلق زوجه فلا يحل له أن يأخذ شيئا من مهرها، لأنه أخذ ما تمتع بها وهي لم تظلمه ولم تفعل به شيء، فلا يجوز له أن يأخذها يطالبها بالمال من غير أن تكرهه وغير أن تنشزه ومن غير أن تمنعه الحق. وكيف تأخذونه وقد حصل بينكم الاتصال وأفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أنكم أخذتموهن بكتاب الله والسنة نبيه، وإن أحق ما استوفى به الرجل حق الفروج. فينبغي الواحد أن لا يظلم المرأة، ولذلك قال وعاشروهن بالمعروف. قال العلماء هو أنك لازم تتنازل عن بعض حقك، وإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى، إن أردت أن تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وفي آخر شيء استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. والله هذا الإسلام دين رائع. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ألا يكون له شأن، بالإعراب على أنه أبو إبراهيم. إبراهيم آزر يمكن بدل من إبراهيم، والله قال أنه أبوه، والله قال أنه قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذه نصوص صريحة متوافرة. وبعدين الدين ما هو بالقياس، القياس من شروطه فقد النص. الله خلق الكون وخلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق إبراهيم وهم عبيد له ولا يسأل عما يفعل ولا يعترض على الله، ونحن إذا قال أمرا نقول سمعنا وأطعنا، والدين ليس بالرأي، لو كان الدين للرأي لكان أسفل الخف أو لا بالمسح من ظاهره. بالأمس أحد الأحبة يسأل يقول كيف تقول أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول له أنا الرسول؟ الشيطان يأتي للإنسان ويقول له أنا الرسول، لكن الممنوع على الشيطان أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان لا يتمثل بي، ممنوع على الشيطان أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل ولا بالقصير، في عنقه سطع وفي صوته صحل قوي الكراديس يمشي كأنما يتنقل، صفات النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، فالشيطان لا يتمثل به، لكن الشيطان يأتي للشخص ويقول له أنا الرسول أنا الله، ويأتيه بالمال ويأتيه بالأدعية ويأتيه بالخرافات. وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أنها ذبيحة الله، وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. فالشيطان يمكن يأتي للإنسان ويتلبسه، ويمكن واحد في الخلاء يأتيه الشيطان ويأتيه بالماء ويأتيه بما يريد، وهذا استدراج وتضليل. ولذلك من يدعو غير الله الشياطين تأتيه وتساعده، ومن يتعلق بغير الله ويتعلق بالأولياء الشياطين تأتيه وتعطيه حاجاته. فإذا قلت له اتق الله يحتقرك، يقول لك أنت ما تعرف قيمة الأولياء، الأولياء يتصرفون، أنا حصل لي وحصل لي وجاؤوني وأنقذوني. هذا استدراج. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. نرجو الله السلام والعافية. بس يكفي.